يفرح نجاح الثلاث ان شاء الله. Thank you. الكلام على القدرة. Thank you. أكبر. الله أكبر. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وكذلك تجزي